إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبة الأكارم، فطبتم جميعا وطاب منشاكم وتبولتم من الجنة مقاعدا ومنزلا. أي عباد الله، فإنني أسألكم سؤالا، ما رأيكم لو أن الواحد فيكم أصبح فإذا به فاقد الذاكرة، لا يتذكر شيئا مما مضى، لا يتذكر اسمه ولا أسرته ولا أصدقائه ولا أحبابه ولا أعداءه ولا أفعاله ولا إنجازاته ولا إخفاقاته حتى يستفيد منها الدروس والعبر، لا يتذكر شيئا، فكيف سيعيش حاضره وكيف سيبني مستقبله؟ وهكذا الأمم أيها الناس لها ذاكرتها وتاريخها هو ذاكرتها، فالأمة التي تنسى أو تتناسى تاريخها وتتجاهل فضائلها وإنجازاتها وحتى إخفاقاتها، هذه أمة قد فقدت ذاكرتها، فكيف تعيش حاضرها وأنى لها أن تبني مستقبلها؟ أيها الكريم، اقرأوا التاريخ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر، من حوى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره، لا يتصور منك أنت ولا أنا، لا يتصور منا أننا نعيش حاضرنا وأننا نبني مستقبلنا ونحن لا نعرف شيئا عن ماضينا ولا نتذكر شيئا عن أنفسنا، وكذلك الأمم. أيها الأكارم، أعداء الله يريدون هذا، يريدون منا أن ننسى تاريخنا، أن نتجاهل ماضينا، أن نتناسى فضائلنا من أجل أن يسيطروا علينا وأن يحكموا سيطرتهم علينا لا سمح الله. أيها الأكارم، القرآن العظيم سورته تاريخ، نعم، يقول أن القرآن ثلثه قصص، قصص أنبياء عليه الصلاة والسلام مع أقوامهم، مع المؤمنين منهم ومع الكافرين المشركين المعاندين إلى آخره، ثلث القرآن إذا تاريخ. ويذكر يعني يكبر شوية يتذكرون سنة من السنوات في الثمانينات في هذه البلاد، لما قررت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب سيمتحنون في مادة التاريخ في البكالوريا، مظاهرة كبيرة، وكلنا بإعازة من أعدائنا من التغريبيين من أعداء الأمة، خرجوا يقولون التاريخ في المسألة، الله المستعان. هكذا أراد هؤلاء، يريدون أن يكسروا هذه المقومات، مقومات الأمة، الدين تاعها، اللغة تاعها، التاريخ تاعها، أمة حبيت تكسرها، شككها في الدين تاعها، زهدها في الدين تاعها، زهدها في اللغة تاعها، وزهدها في التاريخ تاعها لتقبل عليه. وبالمقابل انظر الاستثمار فعل هذا كله في بلادنا، حبي خرجنا من الإسلام عياذا بالله، زهدنا في اللغة بتاعنا وحقروا اللغة بتاعنا، لكن هي لغة القرآن والسنة، وهي أعظم لغة على الإطلاق. وكان زهدنا التاريخ بتاعنا حتى يقول الناس يتكلموا بأسلحتهم، يقول رحت للمقبرة ومشيت ورحت ما خرجتش الجزائر. انظروا كيف يشككون، كيف صرف يقول ما خلاص بعرف، لكن بالمقابل يشرب الدين تاعه الفاسد المخلط المبدل، يشرب قوة اللغة تاعه، وكان يشرب التاريخ تاعه. وهكذا يفعل أعداء الله اليوم هناك في فلسطين، في أرض الكرامة، في البلدة المقدسة المباركة. أيها الأكارم، كنت معكم في الخطبة الماضية بفضل الله تبارك وتعالى في ذكر جملة من أوجه السبا بين ثورتنا المباركة التي هي ثورة نوفمبر، وبين هذه الثورة المباركة هناك المنظومة بالبركان الأقصى، ورأينا أوجها عديدة للتشابه بفضل الله تعالى. ومن شكك في الطوفان الأقصى فقد شكك في ثورة الجزائر المباركة وفي جهادها الأعظم بفضل الله تبارك وتعالى. اعلموا حبيبكم الله أن الجزائر وفلسطين كما ذكرنا وجهان لعملة واحدة، وقد قال شهداؤنا مجاهدونا آباؤنا أجدادنا علماؤنا إن استقلال الجزائر لن يتم إلا باستقلال الأقصى، إلا بتحرير الأقصى وبيت المقدس بإذن الله تبارك وتعالى. وإن غدا للناظرين قريب بإذن الله تبارك وتعالى. فأبشروا حفظكم الله. أيها الأكارم، نوفمبر ثورة عظيمة مباركة، نوفمبر حرك الوجدان، غير مجرى التاريخ كما في إليادة مفتي زكريا رحمه الله. نوفمبر غيرت مجرى الحياة، وكنت نوفمبر مطلع تجلس، وذكرتنا في الجزائر بدرا، فقمنا نضاهي صحابة بدر. عباد الله، أوصل معكم حبيبكم الله في ذكر أوجه للشبه بين طوفان الجزائر إن صح التعبير وطوفان الأقصى بفضل ربك الخبير. فأعيروني قلوبكم وأسماعكم حفظكم الله. ذكرنا من أوجه الشبه ستة، ونذكر ستة أخرى بإذن الله تعالى في هذه الخطبة الطيبة المباركة بحوله تعالى وقوته. أعيروني بارك الله فيكم قلوبكم قبل أسماعكم. حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. أيها الأكارم، من أوجه الشبه بين الجهادين وبين الطوفانين علو الهمة عند أصحاب الجهادين، علو الهمة. صورتنا في الجزائر شهد من 1201 بأسلحة بدائية 400 قطعة سلاح وبعض قنابل تقليدية، لكن مش مع فرنسا اللي كانت من أقوى الدول عسكريا في ذلك الوقت، بل مع الحلف الأطلسي قاطبة تحدث هذا كله همة عالية، رفعوا سقف الطموح حتى يسميها حرب التحرير. اسمه مكتوب مخطوط مكتوب مكتوب مكتوب حرب التحرير، خلاص ما نخلصوش حتى نحرروا هذا البلاد بإذن الله تعالى. وكان لهم ذلك بفضل الله تعالى في فلسطين. وشنو اسمهم؟ انتفاضة، حجارة، أبناء حجارة، مقاومة، ده تطلع بالعقل، لكن مؤخرا يسمعون بزاف حرب التحرير، وسيكون لهم ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا غامرت في شرف المرور فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. فهموا هذه الحقيقة فرفعوا سقف التحديات عاليا، وسيكون لهم إن شاء الله تعالى ما أرادوا، ومن سار على الدرب وصل، من لي بمثل سيلك المدلل تجيه ويدا وتجيه الأول، فسيصلون بإذن الله تبارك وتعالى كما وصلنا، وسينتصرون إن شاء الله تعالى كما انتصرنا بحوله تعالى وقوته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هؤلاء ثبتوا كما ثبتنا أمام المخذلين والمثبطين والمنافقين وما أكثرهم في كل زمان ومكان. هؤلاء وهؤلاء، نحن وهؤلاء، قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قيل له بعد غزوة أحد وقد حصل ما حصل من النكبة، وقد مات من مات استشهد من استشهد رضي الله عنه وأرضاه، وضرب المسلمون ضربة قوية في آخر المعركة ألهجت قواهم، خارت ريحهم، تبذلت قلوبهم. بعد ذلك بقليل فر هؤلاء المشركون، لكن بعثوا رسالة يقولون فيها: سمعون لنستعصي أهل المدينة ولنقضي على محمد وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاءوا بإخبار وصول النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة صعبة. رب العالمين مشى في القرآن الذين قال لهم من اسمه غزوة الحمراء الأسد، النبي عليه الصلاة والسلام سار هو إليه فلم يجد منهم أحدا، رغم حالك كان مزريا، هو الذي سار في نفسه في تلك الظروف العصيبة والأحوال الحالكة صلى الله عليه وسلم. قال ربي عز وجل وصف هذا الموقف: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر، الكلاب تنبح والقافلة تسير، وهل يضر السحاب؟ نباح الكلاب؟ هكذا فهم آباؤنا وأجدادنا، وهكذا فهم إخواننا هناك في أرض غزة وفي أرض فلسطين. أسأل الله جل وعلا أن يعجل بنصرهم كما نصرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الأكاذيب، الأمر الثاني: حربنا كانت حرب إبادة بكل ما تحمله الكلمة من المعاني، وحربهم حرب إبادة. فرنسا تشتغل الضعيف، كيف تضرب بالمطار، تحرق القرى، في قرى تنحات التاريخ، يقتل الصغير والكبير والمرأة والراجل كل والحيوان والإنسان كل شيء، وهكذا يفعل هؤلاء في أرض غزة. لا يفرقون، حرب إبادة بكل ما تحمله الكلمة من المعاني. فلا تستغربوا ولا تفشلوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هل زي فرنسا لي تخلط وقال جسمكم الحضارة، جسم نوركم، جسم فعلكم رأسكم، جسم منوركم، جسم استقدموا، هذا كفر. قد تسمعوا الاستعمار، استعمار يعمر يبني، لكنه استدمار يدمر يحطم، حطم كل شيء لو استطاع. موت فرنسا، فرنسا عن فقط الحال الحزبون في عام 1830 منظومة حتى وقت إطلاق النار في مصر تمسكي شحال ما يقارب مليون ونصف مليون نحسبه من الشهداء عليهم سحائب ورحمات رب الأرض والسماء. كما قلنا المرة الماضية يمكن تقسم على عدد أيام قريب 550 واحد يموت يوميا طيلة هذه السنوات، حاجة خارقة جدا، شيء خارق جدا، إبادة بكل ما تحمله كلمة من المعاني. شحال من موتى اللي خلاهم فرنسا تخرج؟ شحال خلاهم من المشردين؟ شحال خلاهم من المعقودين؟ شحال خلاهم من الجرحى والمصابين؟ شحال خلاهم من المقتولين الذين فقدوا عقولهم في تلك الحرب؟ شحال من القرية دمرت؟ شحال من المبنى دمر؟ شحال من المستشفى دمر؟ شحال شحال شحال؟ شحال من المدرسة؟ شحال من المسجد؟ دمروا حرب إبادة، تجويع، أمراض، أوبئة يخلوا البلاد تاعنا من التجارب النووية في الصحراء لما زال أثر السحر حنظل إلى يوم النجاة، ما زال الثمر بجمود بسبب تلك التجارب النووية في الصحراء. وادخل ما شئت منها حرب إبادة في فلسطين، في غزة بصفة خاصة، لا طعام لا شراب لا أدوية لا علاج لا مستشفيات، هواء بقلب الهواء، وهذا في هواء ملوث، قنابل الفوسفور الابيض الممنوعه دوليا كما يقولون، قصف المستشفيات للمرضى للمعقودين، قصف الصبيان للصغار للنساء للمعذورين. العالم كله يرى هذا الامر، حرب اباده بكل ما تحمله الكلمه كل المعاني. وسينصرهم المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه كما نصرنا جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست اسماؤه. الامر الرابع بالطوفان الجزائر والطوفان الاقصى من ارض الشباب. طوفان الجزائر من الذي قاده؟ شباب في سن الزهور، شباب في سن الزهور، من الذي يقود هناك طوفان الاقصى؟ شباب في سن الزهور. هذا الشباب للعدو تعمى أراد أن يفسده علينا، أراد أن يضيعه، هي أسباب الضياع. احتمل الشاب يكسر معاه، لكن حتى مستوى ما كان حتى فكرة، ما كان حتى رسالة، ما كان حتى هدف الحياة، وينه؟ غير تفاهة. تدخل انت التيك توك ولا شيء هكذا في الفيسبوك كارثة. ضيعوا الشباب بعض كيفية تفاهة إلى أبعد الحدود. هذا حدود الشباب، لكن الشباب الحمد لله لما يعرف طريقه ويعرف من الذي ينتظر منه سنرى منه العجب العجاب بإذن الملك الوهاب سبحانه وتعالى. هنا في الجزائر كانوا شبابا نصرهم ربي تبارك وتعالى، وهؤلاء الشباب سينصرهم المولى تبارك وتعالى. الشاب إذا تمسك بالدين تاعه وعرف الطريق تاعه راح بإذن الله تبارك وتعالى يبني أمته، يشيد وطنه، ويرد كيد الأعداء الظالمين المعتدين المغتصبين بإذن الله رب العالمين بشكل يدهش الدنيا. وتاريخ الإسلام يشهد بهذا، هنا الجزائر ولا سلمة ولا في أي مكان، تاريخ الإسلام هكذا. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعنا جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمن ولا نسينا، ملكنا حقبة في الأرض ملكا يدعمه الشباب طامحون، شباب زللوا سبل المعاني وما عرفوا سوى الإسلام دينا، إذا شهدوا الوغى كانوا كمة يدكون المعاقل والحصون، وإن زل المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب، لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفلاه وعن شبابه فيما أفلاه. أيها الشاب لا يلعبن بعقلك وقلبك لاعب، فأنت أهل للمكرمات وأنت أهل للعظائم والإنجازات، والأمة تنتظر منك الكثير. ما يقولكش عيش حياتك عيش ماضي، فلا تسخر أبدا، أنت عظيم بإذن الله بدينك بعقيدتك بمبادئك، أنت عظيم بحق الله تبارك وتعالى. إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدى، شباب الحق للإسلام عودوا، فأنتم فجره وبكم يسودوا، وأنتم سر نهضته قديما، وأنتم فجره الباهي الجديد. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعده. أحبتي الأكارم، فإن أوجه الشبه التي أراها بين جهادنا وجهادها، بل بين جهادنا وجهادنا، فهؤلاء ينوبون عنا جزاهم الله خيرا وأيدهم الله عز وجل بنصره. قلت من أوجه الشبه خامسا أن هؤلاء فهموا حقيقة، وهي أن النصر لا يتأتى بعد الله عز وجل إلا بامتحاننا، إلا بأخوتنا، إلا باتحادنا. والعقلاء يقولون في الاتحاد قوة، نعم وأي قوة. وربنا عز وجل حذر من الافتراق لأنه مذهب للقوة، سبب للشتات، سبب للضعف والخمر، سبب لأنواع من الهزائم. قال ربنا سبحانه ولا تنازلوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم، ولا تنازلوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أهل الجزائر بفضل الله تعالى كانوا في الغالب متحدين، لما قاموا قومتهم المباركة كانوا متحابين متألفين، رغم الأوضاع الصعبة، الاستثمار، القصف، التجويع، التمرير، كذا، كاش المال، كل شيء، ومع ذلك الحمد لله قطعة خبز يتقاسمونها وهم راضون فرحون، كأسماء يتقاسمونها وهم راضون فرحون، والحمد لله. وهذا الذي رواه هناك أخوة محبة الكتب كبيرة، محبة بنتهم أخوة، القليل يتقاسمونه من الطعام والشراب والدواء وغير ذلك، الإيثار فيما بينهم هذا يقدم هذا مع أن ربما كان أعظم حاجة منه وأعظم ضرر منه، ومع ذلك يقدم أخاه. وهكذا هذه الأخوة ستثمر الشيء الكثير بإذن الله تعالى. بالغ استدمار دائما ويدخل قاعدة تاعه الأساس، فرق تسود بشأن يكون عنده قوة، فرق ونحن يفرقونا بأنواع من الأسباب، يفرقونا دينيا، يفرقونا سياسيا، يفرقونا جهويا، يفرقونا حسب اللهجة واللغة، يفرقونا أشياء كثيرة، حتى يفرقونا بالكرة وباللعب. المهم فرق تسود لنكي فرقونا والضعف وهم يتقرون عليه. وما اجترأ هؤلاء علينا إلا حينما اجترأنا، وما ضعف كيدهم إلا حينما تآلفنا وتحاذبنا وتآخينا. إنما المؤمنون إخوة، هكذا قال ربنا سبحانه. الإمام بشير إبراهيم رحمه الله يقول كلمة عظيمة، يقول: والاستدمار مثل الشيطان الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكن رضي في التحريف بينكم. يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب ولكن رضي في أن يحرش بيننا، والأمر عظيم. وكذلك هؤلاء لما اقتنعوا من إحنا ما تبعوهمش، لسنا منهم وليسوا منا، بدأوا يفرقوا بيننا. بشي بعضهم تحذروا الفرقة. أنا أشوف هذا الأخوة والأحبة من أعظم الأسباب قوة تعنا والقوة تعخوة ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ثالثا، هذا الأمر الأخير اللي ذكره الآن، تجلى لنا التأديب الرباني بكل وضوح في طواتنا وفي طواتنا، في حرضنا وفي حرضنا، في جهادنا وجهادنا، تأييد رباني. وإلا وش عندنا إحنا؟ وش كان عندنا في ذلك الوقت؟ والحس الأطلسي عقلا حسابيا كذا مستحيل، مستحيل تواجه، مستحيل في اليوم واحد بل ساعة واحدة تسمعهم. والحمد لله وصلنا وضربناهم وهزمناهم وخرجوا يزرون أديان الخيبة والذلة والهوان والخصام بفضل رحيم الرحمن. وسيحدث لبني صهيون ومن معهم ومن عاونهم ومن ساعدهم كما حدث للحزب التقصير في الجزائر بإذن الله تعالى. وما ذلكم على الله بعزيز، وإن غدا للناظرين قريب بإذن الله تعالى. شكرا. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا ينصرن الله من ينصره. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، شر وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذه قضية فهمها آباؤنا وأجدادنا، وفهمها إخواننا هناك، نصرهم الله عز وجل نصرا مؤثرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم منزل الكتاب، مجني السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الصهاينة المعتدين، ومن عاونهم من المثبطين والمشركين والمنافقين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم للعالمين آية، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم للعالمين آية، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم للعالمين آية، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أرض غزة، في أرض الكرامة والعزة، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم كن بإخواننا وأبنائنا وأخواتنا في أرض فلسطين، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، مؤيدا وظهيرا، اللهم انصرهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم داو جرحاهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظ اهلهم، اللهم احفظ سماءهم، اللهم احفظ ارضهم، اللهم احفظ مساكنهم، اللهم احفظ بيوتهم، اللهم احفظ مساكنهم، اللهم احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اتخذ موتاهم في الشهداء يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين. اللهم عليك باعداء الدين، اللهم عليك باعداء الدين، اللهم عليك باعداء الدين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم انا نسالك غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير اجل، وصل اللهم وسلم وزد ذلك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وارض اللهم عن الاربعه الخلفاء الائمه الحنفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر اصحاب النبي الكريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.